فضيلة الشيخ أهلا بك ومرحبا في لقاء الإيمان. فضيلة الشيخ، ها؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق كل كائن، خلق كل إنسان وله رزقه. أيه. إن الله يرزق كل طائر طعامه ولكنه لا يلقيه في عشه. لا إيه؟ لكنه لا يلقيه في عشه. لازم لا تغدو. إن الله يرزق. تغدو خماصا وتروح بطانا. الله. نعم. ما الحكم؟ لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو، قال لك تغدو وتروح، يبقى لازم عمل. تمام. نعم. ما الحكم في ظل التكتلات الاقتصادية الجديدة، في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة؟ هناك احنا ما لا نتعامل مع متغيرات، احنا مع نتعامل مع ثوابت من رب الخالق. سيب المتغيرات، ما هو اللي ياخد المتغيرات ياخد على دماغه. لا. طب تعالى بس نمشي، ايه الازمه اللي بنمشيها؟ الازمه زي ايه؟ هناك بعض، هناك بعض المهن الدخيله، زي انسان بيكتسب رزقه من عموله، بياخذ عموله من الطرفين ليقرب بين البائع والمشتري. حلال مش مش عمل. امال ما ده منتج وده مستهلك، مين اللي هيلم ده على ده؟ طب ما هو تاجر الجمله كده، تاجر الجملة، ما هو عمليته دي. ما دام له عمل انتهى. احنا ما قلنا لشركات التأمين انت بتاخدي مال حرام. نعم. اعملي عمل واحد يثبت لك عمل في المؤمن عليه. احضري بس حزم الأمتعة وهي تتصدر، شحنه، تنزله، اعملي أي عمل. إنما تاخدي كده من غير حاجة بمعامل الاحتمال، قانون الاحتمال 17%، لما بيأمن 100 الشركة ما تدفعش إلا 17، خلاص، والباقي 83 يروح لمين؟ للشركة. للشركة. إنما إحنا لما عملنا بقى التأمين الإيماني، خلينا كل أهل حرفة وكل أهل استيراد يعملوا بينهم جماعة، اللي تخسر بضاعته يشيلوه كلهم، واللي ما تخسرش يبقى فلوسهم ما رجعتهم. وقعدت من سنة 72 ما خسرش ولا مركب. نعم. فضيلة الشيخ، بعض المستشرقين له تناول زواج الرسول عليه الصلاة والسلام وحكم زواج الرسول. طب ما هو هذا البرود؟ انت كافر برسولي، ما لك وما التصرف بها؟ طب انت كافر بيه، تنخله ليه؟ لا، انت كافر برسولي، ومدام انت كافر بيه تبقى تنقش تصرفه. الدين ما يجيش من الديون، الدين يجي من القمة الأول، الآن بالقمة أولا وبالبلاغ عنه ثانيا بس، وبعدين يبقى أتكلم. إنما أنت ملك من الرسول، دخلك إيه أنت؟ هو قال لك اعمل حاجة؟ ما قال لكش اعمل حاجة، يبقى بروز وتطفل. أنا أعلم أن فضيلة الشيخ، وفي أكثر من سؤال وفي أكثر من حوار وفي أكثر من ندوة، أعرف أنه فضيلتك بترفض اختلاط المرأة بالرجل إلا إذا كان تحت ضرورة وضرورة ملحة، ولكن طالما أن ما يحدث هو جار ويحدث الآن، ماليش دعوة. السماء مش تنزل لمستوى الأرض، الأرض هي اللي ترتفع لمستوى السماء. ولذلك لما بيجي يشرع بيقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، مش أنا أنزل لكم كل أنتم ما تعملوا حاجة أنا أنزل، يبقى أنت المشرع بقى. كل ما تعمل حاجة عايز أنزل منهج السماء لك، تبقى أنت اللي بتشرع، انما انا اللي بشرع. اقول لك ارتفع الى مخاضيض ارضك الى مستواي عندي، تعالوا، مش كل ما تفتح على حاجه ننزل. فلنتناول ما هو قائم بالفعل. طب هاتوا ما هو في ظل العمل، بتخلو في ظل العمل وفي اروقه العمل وفي دور العمل، بتخلو المراه بالرجل. قال له ماني مش هجيبها من الاول، ده انا قايل ما تنفعش من الاول، فكيف تاتي بما احتجته علي ومنعته لتجعله حجه؟ طب هو ده من الاصل ممنوع. خلينا نتكلم كده. بيروح الى امو باميه يقطفهم لاخيه، بيروحوا يزبرقوا علشان الرؤساء بتوعهم. ايه بس ما هنتكلم نقول ايه بس ليه كده؟ احيانا فضيلة الشيخ، اشمعنى بيشترطوا على كل سكرتير انها تكون جاذبه ومشوقه ومش عارف؟ بقى السكرتير لما تكون منهيه عمل وبقى لها 60 50 سنه بتشتغل وتيجي تعمل سكرتيريه، تبقى أنضج للعمل ولا مش أنضج؟ يبقى أنت ما أنتش عاملها لنضج العمل. نعم. فضلت الشيخ اسمح لي أن أخرج إلى موضوع أنا أعتبره شائك بالنسبة لي على الأقل. طبعا قرأت كتاب اسمه الاقتراب من الموت. الاقتراب ايه؟ من الموت. ماله للناس اللي لما تجيلهم الغرغرة ويشوفوا ولا ورجعتوا في حيط تاني. هو اسماهم كذاب ما صفيش مات ما يصحاش. هو اسماهم الذين ماتوا وعادوا الى الحياة. ما ماتوش يبقوا ما ماتوش. يبقى انت قلت كلام موت غلط اكلينيكي. نعم. اذا يكون السؤال ادعى. ايه اللي هو ايه؟ سألوا حوالي 350 واحد. ما دل على انهم صادقين؟ ثم من الذي قال ان تسأل عن الغيب ان آملت به من رب قاله؟ مش تعمل تشنا على ربنا؟ ايش الكلام ده؟ كلام مرفوض كله. نعم. ثم انت ما بحثك وراء هذه عشان ايه؟ ما حق العقل في ده ببحث عشان ايه؟ رغبة العلم في الكشف عن أسرار. علم لا ينفع وجهل لا يضر، لا يؤثر في موقفك من الله. إيش هذا؟ طب ما تفسير إن 350 واحد؟ وأنا مالي 350 واحد؟ أنا عندي ربنا بس. أنا بقول لك ما يموت ما يعيش ما يعيش تاني، يبقى موت إكلينيكي. وقالوا علامات متشابهة، كلهم قالوا مشينا في طريق مظلم طويل ثم انتهى إلى مكان واسع شاسع. وكلهم راحوا للرحمة. كلهم طائعين. نعم. بالقطع. ايه؟ بالقطع. ها؟ بالقطع. بالتأكيد. انهم كويسين. بالتأكيد. هم قالوا كده. كلهم راحوا الجنة. يبقى كويسين كلهم. كلهم راحوا الجنة. كلهم راحوا الجنة. كلام كذب. طيب بالمناسبة. هو في ساعة الغرغرة خلاص يجي اليقين الموت، ما عادش في شك. وبلغت الحكومة وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليكم ولا فبصرك اليوم حديد. اللي ما كنتش شايفه هتشوفه. الله. بس الله. نعم. طب حضرتك فضيلتك يعني فرضت علي سؤال مهم جدا. هل هناك حاله بين الحياه والموت؟ ما فيش بين الحياه. حياه يموت. انت ما فيش كلام من ده خالص. بس هي ساعة لما توصل الحلقوم ما عادش هترجع تاني. يوم بصرك اليوم عادي تشوف. بس فاللي عمله طيب نفسه تستشرف ويضحك تقول ده ختمته حلوة بشكل. ده بيضحك. واللي بقى اعماله سوء ما كانش. نعم. سيداتي وسادتي، الى هنا نصل الى نهاية حديثنا هذه الليلة مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإسلامي الكبير. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.